الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمصنفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله دائما في كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. إذن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن إضاعة المال والإسراف في استعمال المال وتبذير المال كل ذلك مما نهى عنه الشرع. يعني جاءت يعني نصوص كثيرة يعني في القرآن والسنة في النهي يعني عن إضاعة المال وعن التبذير ونحو ذلك، حتى قال الله تبارك وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ف جعل الله تبارك وتعالى المبذرين لأموالهم إخوانا للشياطين والعياذ بالله. ومدح الله تعالى المؤمنين بقوله كما في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. إذن فأمر الله تبارك وتعالى بالاعتدال في إنفاق المال، يعني الواحد ما يمسك لا يشح، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني هذا تشبيه للبخل، يعني كاين الناس بخلاء يعني تقول يده راهي مربوطة في رقبته ما يقدرش يدير هكذا، ما يقدرش ينفق، ما يقدرش يعمل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني فالإنسان يعني يقتصد يكون متوسط، يعني ما هو بخيل ولا هو مسرف ومبذر. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، يعني لم يبالغوا في إنفاق المال، ولم يقتروا أيضا، يعني لم يضيقوا ويبخلوا بأموالهم. إذن فالاعتدال مطلوب يعني في إنفاق المال. ولهذا كما قلنا يعني جاءت يعني نصوص كثيرة في النهي عن إضاعة المال وعن التبذير وعن الإسراف. ولا شك أن إضاعة المال يعني مراتب، إضاعة المال مراتب، أعظمها إضاعة المال فيما حرم الله. أسوأ أنواع إضاعة المال أن تضيع مالك فيما حرمه الله تعالى. كان يضيع الإنسان ماله في الميسر والقمار مثلا، أو يضيع ماله في شرب الخمر، أو يضيع ماله في تعاطي المخدرات، أو يضيع ماله في التدخين. التدخين حرام طبعا، هذه تاع حكاية مكروه، هذه غير نسوها يا جماعة، التدخين حرام. فالتدخين أقل ما فيه أنه تبذير للمال. يعني لو كان شخص يحكم 100,000 يروليها هكذا ويشعلها بريك، وما رأيكم في فعلي؟ الناس كما تقول هذا مهبول، هذا مهبول، عارف الصلاح. الذي يدخن مهبول أكثر منه، لأنه اللي يرولي 100,000 ويحركها بالبريكي هذا لم يضر صحته وضيع هذيك 100,000، ولكن الذي يدخن هذيك 100,000 يشريها دخانه ويشعلها بالبريكي، أو حرق هذيك 100,000 زاد حرق الرئتين تاعو وجاب لنفسه من الأمراض ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يعني إحصاءات يعني تؤكد أن أعظم الناس إصابة بالسرطان يعني هم أصحاب التدخين لهم. فالتدخين أقل ما فيه أنه تبذير للمال، ناهيك عما فيه يعني من الأضرار، ناهيك عما فيه من الأضرار. بل الضرر يعني يحصل حتى للمجالس لمن يدخن. يعني أنا أعرف إنسانا عمره ما تكيف، مسكين عمره ما تكيف، كي راح الطبيب لقاو الرئتين تاعو مبوريين كامل. قال له الطبيب نقص شويه الدخان ابن عمي راك مركتها. قال له والله غير عمري ما تكيفت. طيب من وين جاك هذا الشيء؟ قال انا عندي مكتب ها ويجيوه الناس ويدخنوا قدام فهو يستنشق ما يدخنه يعني حتى يعني مريض ولا عنده مشاكل يعني في قلبه الى غير ذلك. فالتدخين لا شك انه حرام. فيعني إضاعة المال في التدخين هو إضاعة للمال في الحرام. تدخين شمة ثاني يعني كل هذا هو إضاعة للمال في الحرام. وهذا أسوأ أنواع إضاعة المال. أسوأ أنواع إضاعة المال. النوع الثاني من أنواع إضاعة المال أن تضيعه في أمور هي في الأصل مباح. هي في الأصل مباح ولكن الإنسان قد يتجاوز الحد في هذا المباح حتى يصل إلى إضاعة المال. ممكن أن نمثل لذلك بما يعرف بالمفرقعات المحارق. المحارق دوك مثلا لو كان الإنسان واحد يكون عنده عرس هكذايا يشري شوية محارق هكذا 100,000 محارق باش يفرح دراري صغار بنات صغار تعرفوا الأصوات هذه يعني تحدث يعني نشوة يعني في نفوس الأطفال باش يفرحهم ويحسن طبعا استعمالها حتى لا يضر يعني إنسانا. فقد يقول هذا لا شيء فيه ولكن انت باش تشري في المولود المولد النبوي وهو مولد مبتدع طبعا احنا ما عندناش يعني ما عندناش مولد مشروع في الإسلام ها المولد هذا محدث أحدث يعني بعد القرون المفضلة. فبعضهم في هذا المولد يعني يشعل يعني مفرقعات وأنواعها وأسرتها بالملايين يعني تصوروا كان الناس 50-60 مليون محارب ودوك نيفيزي وما نش عارف أنا 50-60 مليون تضيعها يعني في هذه الأشياء. ولو طلب منك أن تنفق 1,000 دينار يعني على فقير ومسكين لاستثقلت ذلك. هذا لا ينبغي طبعا هذا لا ينبغي طبعا. فنقول هذا الفعل في حد ذاته قد يكون مباح ولكن الإنسان قد يبالغ فيه ويسرف فيدخل في إضاعة المال. نفس الشيء مثلا فيما يتعلق بالأفراح. فيما يتعلق بالأفراح يعني شخص مثلا عنده عازم ناس مثلا عددهم مثلا 500 واحد يروح يطيب قيس 2,000 واحد لماذا؟ هذه إضاعة. توكل توكل وإذا بالطعام الذي بقي أضعاف ما أكله الناس ثم يرمى ذلك الطعام يعني في الزبالة وفي القمامة. هذا داخل في إضاعة المال. هذا داخل في يعني إضاعة المال. يعني بعض الناس وهذه الظاهرة موجودة خاصة في دول الخليج تجدهم يضيعون المال حتى في الأرقام. حتى في الأرقام رقم هاتف مثلا رقم شباب 0555000 يباع يشترى بأموال باهظة تنفق عليه الملايين. أرقام سيارات هما عندهم الأرقام تاع السيارات تاعهم شغل تبدأ من 1, 2, 3 ومن بعد حتى توصل حتى 6-7 أرقام فهمتني. هذاك رقم مثلا 5 رقم 6 يشريوه بملايين الريالات بالملايين يتباع. هذه إضاعة المال. وش الفائدة؟ ما فائدة أن تشتري ماذا يعني رقم هاتف مميز أو رقم لوحة سيارة مميزة؟ ما فائدة ذلك؟ هذا تبذير للمال وإضاعة للمال من غير فائدة. بالعكس أنت تضيع المال وتدخل ماذا في الشهرة المحرمة راك تسوخ. هذه يعني شهرة. هذه شهرة باش الناس كي تشوفك بالرقم هذا ولا باللوحة هذه يعني تقول هذا ممكن هذا من الأغنياء وغير ذلك. فكل هذا يعني يدخل في إضاعة المال. وإن كان هذه الأشياء كما قلنا يعني الطعام ونحو ذلك هذه أشياء مباحة في الأصل ولكن المبالغة فيها والإسراف فيها قد يدخل الإنسان في حيز إضاعة المال المنهي عنه. المؤلف تحت هذا الباب ذكر حديثين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يعني ربي يرضى لكم ثلاث حوايج، يعني كاين ثلاث حوايج فيكم ربي سبحانه يرضاها ويحبها، وكاين ثلاث حوايج ربي سبحانه وتعالى يكرهها ويسخطها. والكراهة هنا معناها التحريم، ماشي كراهة التنزيه، هذه كراهة التحريم. طيب، كما في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب ما هي التي يرضاها؟ قال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أول شيء التوحيد، يرضى لكم التوحيد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الأمر الثاني وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام تمسك بحبل الله، تمسك بحبل الله والاجتماع على ذلك. إذن هذه الجملة فيها أمر بالاجتماع، إذن فالله تبارك وتعالى يأمرنا بالاجتماع وعدم التفرق، ولكن نجتمع على ماذا يا جماعة؟ نجتمع على ماذا؟ نجتمع على الرفض، على الصوفية، على مذهب الخروج؟ لا، نجتمع على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وأن تعتصموا بماذا؟ بحبل الله، وحبل الله هو القرآن. إذن اجتماعنا لابد أن يكون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. طيب، ثم قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. طيب، إذن تكون الأمر الثالث وعدم التفرق ممكن. ثم قال ويكره لكم، قيل وقال، قيل وقال يعني نقل الأخبار من غير تثبت، نقل الأخبار من غير تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما وفي حديث كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فهذا لا يجوز شرعا. إنسان يعني ينقل الأخبار من غير تثبت، ينقل الأخبار من غير تثبت. قيل وقال وكثرة السؤال، والمقصود بالسؤال هنا يعني السؤال الذي لا فائدة منه، سؤال الذي لا فائدة منه فينهى عنه. الإنسان إذا سأل يسأل ليتعلم دينه وليعمل، وليعمل. ولكن كاين أشياء يعني ما منهاش فائدة، ما منهاش فائدة. تحوس أنت مثلا الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف وش من نوع؟ كان شيمبيرجي ولا كان كذا ولا سلوقي ولا ما؟ ربما ذكر الكلب ولم يذكر نوعه ولا صنفه. أنت علاش تحوس عليه ولماذا تسأل عنه؟ خلاص، يعني كثرة الأسئلة عما لا يفيد هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. فالإنسان إذا سأل يعني يسأل ليتعلم وليعمل، هذا هو. طيب، قال وإضاعة المال، وهذا هو الشاهد من الحديث. فإضاعة المال كرهها الله تبارك وتعالى وحرمها. قال رواه مسلم وتقدم شرحه. ثم قال عن وراد، وعن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله. إذن هذا من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم، طبعا الجمل هذه كلها يعني عندها علاقة بالإيمان والتوحيد ونحو ذلك. لا إله إلا الله لكلمة التوحيد، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت. يعني ربك يعطي حاجة واحد ما يقدر يمنح. ربك يقدر حاجة الإنسان ولا يكتب حاجة الإنسان واحد ما يقدر يحبس هذه الحاجة. اللهم لا مانع لما أعطيت. والعكس ولا معطي ولا معطي لما منعت. يعني حاجة اللي ربي يمنحها واحد ما يقدر يمدها لك. والله لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يعطوك شيئا منعه الله لما أعطوك إياه. إذن فالله تبارك وتعالى هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وش معنى الجملة هذه يا جماعة؟ الجد هنا بمعنى ماذا؟ الحظ والنصيب والغنى. هو الحظ والنصيب والغنى. إذن ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أن صاحب الحظ والنصيب والغنى في هذه الدنيا يعني هذا الغنى يوم القيامة ما راح ينفعك. الذي سينفعك يوم القيامة هو ماذا؟ هو عملك الصالح، هو إيمانك، هذا اللي ينفعك. وأما نصيبك وحظك وغناك هذا لا يغني عنك من الله شيء. ولهذا قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو معنى هذه العبارة. ثم قال وكتب إليه أنه دائما هذا كاتب المغيرة. طيب يقول وكتب أي المغيرة إلى معاوية إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات. عقوق الأمهات يعني عقوق الوالدين من الكبائر، وخاصة العق بالأم التي يعني حملتها كرها ووضعتك كرها. طيب قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، يعني دفن البنات، وهذه يعني كانت يعني عادة في الجاهلية، كانت عادة في الجاهلية. قال ومنع. المنع يعني هو الشح. الشح يعني بما يعني يجب إعطاؤه. يعني كاين أشياء نفقات واجبة، كاين نفقات أوجبها الله تبارك وتعالى، مثل الزكاة مثلا. الزكاة يعني إخراج واجب للمال، فلا يجوز الإنسان أن يمنعه. وفي مقابل ذلك أيضا هات. هو يعني سؤال الناس، سؤال الناس والإلحاح في مسألة الناس أيضا هذا منهي عنه. إذن هذا هو معنى قوله ومنع وهات. قال متفق عليه وسبق شرحه. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.